سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء وأخذنا الذين ظلموا وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك ألم أفلا والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله العظيم.